حديث 1851 عن أبي سعيد الخدري شساء أبو سعيد رضي الله عنه قال يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية مش فغنبري صوابت خبر سار بن أمباش بالدين جبف عليه اختناث الأسقية بجاوي تفسير الكتن اتبجت يعني الشربة من أفواهها مقصد جاء أبا يمروف اجداري وان بخور سقاء كومي أوفيا تنابيني چتي دايا هما رأسا تو دانيا سردا بخو وبخوي قد بيتش في مكان تغنبالي نهي اج بيتش في كريسلاف تخد السربن بل كي حيواناتك تدا تشتكي غريبة نفق أوفيدا هاي فاشي بجدسة تدركب.